لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب التشمر في الثياب، قال باب التشمر في الثياب أي رفع أسفل الثوب، يبقى رفع أسفل الثوب ده المقصود التشمر في الثياب. فذكر رواية عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. قال باب التشمر في الثياب أي رفع أسفل الثوب، رفع أسفل الثوب، رفع أسفل الثوب مع عدم كشف العورة، يعني إلى متى يكون ذلك الرفع أو إلى أي مدى يكون ذلك الرفع بدون أن يكشف العورة، يبقى رفع الثوب. قلنا زي بيبقى في حالة مطر مثلا، وعرام أن الثوب يكون أعلى الكعبين كما سنتكلم عن الترجمة التالية، ومع ذلك ممكن بيرفع الإنسان ذلك الثوب مخافة، يعني إن كان يبقى في بلل أو طين يصاب به أسفل الثوب أو غير ذلك، يبقى جواز أن يرفع أسفل الثوب ولكن مع التأكيد على ستر العورة. قال أبو جحيفة، أبو جحيفة رضي الله عنه: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها، العنزة دي يبقى رمح قصير، رمح قصير بحيث أنه لحد، وبالتالي يقوم بوضعه في الأرض وحتى يصلي عليه كسترة. ودايما كده مر علينا الكلام أن الإنسان بيهتم بأمثال هذه الأمور، البعض لما بيجي يدخل إلى المسجد فعلى ذلك يصلي في مكان فسيح دون أن يتخذ سترة، ليه؟ لأنه هو بيطمئن أنه لن يدخل أحد ويقطع عليه ما بين الصلاة مثلا والجدار. فنقول لا، أخذ السترة حتى لو كنت منفردا في المسجد، يبقى رغم أنه دخل مسجد وأغلق عليه الباب فيطمئن الآن أنه لا يدخل أحد وبالتالي لن يمر بين يديه، لكن مع ذلك حتى لو كنت منفردا يبقى اتخاذ السترة هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يخرج إلى الصحراء تكون معه العنزة كما قال أبو جحيفة رضي الله عنه: فرأيت بلالا رضي الله عنه جاء بعنزة فركزها ثم قام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة، يبقى خرج كده وقد رفع أسفل الثوب، فصلى ركعتين إلى العنزة، يبقى دي سترة، صلى ركعتين، ورأيت الناس والداب يمرون بين يديه من وراء العنزة، يبقى يمرون يبقى حتى لا يقطعون بين الإمام وبين سترته، ولكن هو بيبقى بيصلي قريبا من السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لو كان هناك إنسان أراد أن يمر بينك وبين السترة فعلى ذلك تمنعه وتدفعه وتقاتله كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ده يتطلب أن أنا أكون قريب من السترة بحيث لو مد الإنسان ذراعه عند ذلك يبقى يمنع ذلك المر، لكن لو أخذ هذه السترة أو صلى إلى سترة ولكن بعيدة قد يمر المر ولا يستطيع أن يقوم بدفعه، يبقى يتطلب دفعه أن هو أن يكون قريبا من السترة كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك رأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة، يبقى خلف السترة حتى لا يقطع المسافة بين المصلي وسترته، يبقى اتخاذ السترة كما مر عليه ونأكد أنه ده من السنة حتى لو كان الإنسان يصلي منفردا، حتى لو كان يصلي في بيته، يبقى حتى لو كان يصلي في مكان يبقى يتخذ سترة، وبالتالي على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في مكان واسع فضاء يبقى على ذلك يقوم بلال أو غير بلال رضي الله عنه كأنس أيضا يركز هذه العنزة ويصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام خرج في حلة مشمرة, يعني زي ما الإنسان بيلبس كده عباية مثلا فبيحتاج اللي هي ممكن يرفع هذه العباية من أسفل هنا حتى هي لا تضر هذه من ناحية, وكذلك قد تكون في بمر في ماء أو طين أو غير ذلك. قال باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يبقى أسفل الكعبين وده يختص بالرجال لأن النساء عند ذلك قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يبقى ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار, لو المرأة الثوب هيبقى مرفوعا الكعبين هيبان سوق ذي المرأة, فلذلك قال يرخين شبرا ثم شبرا ذراعا بعد ذلك قال. قلنا ده لأن المرأة باب الستر التام, قلنا ليه لأن حتى لو كان قدر ضئيل بيكشف من قدم المرأة لو امرأة كده لبست جلبابا أو يعني عباية وبالتالي على ذلك لو كانت مرفوعة قليلا نجد أن البعض يتلصص لكي ينظر إلى هذا الجزء الضئيل الذي يظهر منه المرأة, لذلك يرخين ذراعا ولا يزدن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا ينكشف أي شيء من المرأة, حتى لا ينكشف أي شيء من المرأة. يبقى يدنين علينا من جلبيبنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين ابن عباس رضي الله عنهما, يبقى يضرب من الأرض من الرأس إلى أخمص القدمين إلى القدمين, يبقى المرأة يبقى عورة. يكفي هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة, يبقى عورة يبقى دي المرأة بأكملها يبقى ما فيش جزء مستثنى. وبالتالي ما أسفل من الكعبين فهو في النار, يبقى ده خطاب للرجال دون النساء لأن النساء سألنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حنكشف سوق المرأة أو جزء من ساق المرأة فعلى ذلك قال ارخينا ذراعا ولا يزد, يبقى يستثنى من ذلك النساء. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أيضا قال باب من جر ثوبه من الخيلاء. يبقى الباب اللي هو ما أسفل الكعبين فهو النار بينضم إليه هذا الباب من جر ثوبه من الخيلاء. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فوتجلجل إلى يوم القيامة. أيضا في رواية عن سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. أيضا في رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر أيضا أو قال عن وهب بن جرير قال أخبرني أبي عن عمي جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه على باب داري فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك الكلام. ثم قال في رواية عن شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب ابن دثار على فرس ويأتي مكان الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. قال أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. فقال من جر ثوبه من الخيلاء. من جر ثوبه من الخيلاء أيضا عن رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء. من جر ثوبه خيلاء. وطبعا مر علينا الكلام في هذه الرواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع ذلك أو هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي، يعني بيذكر كده هو ثوبه فوق الكعبين، لكن كنتيجة لنحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالثوب لا يثبت على حقويه، ما بيثبتش على وسطه، فكان بيسقط وبالتالي يقوم بتعهده ويرفعه. أصلا كده الثوب فوق الكعبين، لكن ممكن نحافة الإنسان أو يعني عدم ضبط يعني هذا مثلا السروال أو غيره أو ربط الإزار، فممكن بينحل قليلا فبيسقط الإنسان فيقوم برفعه. أصلا الثوب أو الإزار فوق الكعبين، لكن لما بيسترخي قليلا يبقى بينزل تحت الكعبين، فهو يقوم بتعاهده ويقوم برفعه. إلا أن أتعاهد ذلك منه كما يقول أبو بكر رضي الله عنه، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. قلنا ده كان يعني هذه منقبة لأبي بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه أنه يعني بيجر الثوب خيلاء، يبقى دي مدح وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، ونفى عن أبي بكر رضي الله عنه أن ثوبه رغم أنه يسقط منه، فقال إيه: لست ممن يصنعه إيه خيلاء، يبقى ده نفى عنه هذا الأمر. يعني كما مر علينا الرواية عن مالك بن الدخشن رضي الله عنه لما قال البعض أنه منافق: ألا ترى أن وجهه إلى المنافقين؟ قال: لا تقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال أنه يحب الله ورسوله. يبقى دي منقبة لي أيضا، ده شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الدخشن أنه ليس من المنافقين، وبالتالي أثبت له هذه المحبة لرب سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا نفس القضية أيضا، أثبت له أنه لا يصنع ذلك خيلاء، يبقى مع أن الثوب يسقط هو لكن لا يصنع ذلك خيلاء. في هذه الروايات وهذه الترجمة: من جر ثوبه من الخيلاء. فقال في الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، نوع من أنواع الترفع كده والتعالي، الكبر نوع من أنواع الزهو. ممكن يعني ثوب هذا الإنسان نقول قد يكون من ملبس يعني غالي الثمن، غالي الثمن، فعلى ذلك قد يدخل العجب إلى نفسه، وكذلك قد يستطيل على الناس البطر كده حيزدر الناس ازدراء. فعلى ذلك قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، يبقى ترفع كده على الناس، وده أمر قلبي، يعني ده أمر قلبي. لذلك تعاود القلب ده من الأمور الهامة جدا أو البنود الهامة في حياة الإنسان، أن تتعاهد القلب. ليه؟ لأنه بطرا أو مسألة عجب أو خيلاء كل دي بتبقى مسائل قلبية. من جر ثوب خيلاء يبقى تكبرا واستطالة على الخلق، أنا أعرفها إزاي دي؟ نعرفها إزاي؟ يبقى دي أمر قلبي يطلع على ذلك الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، قال وهي القلب. القلب إلا من أتى الله بقلب سليم كما استمعنا إلى الآيات، قلب خالي بقى من الغش، خالي من الحقد، خالي من الحسد، خالي طبعا من المخالفات، خالي من المعاصي، خالي أيضا من الشركيات إلى غير ذلك، قلب سليم نقي. يعني ممكن يكون القلب ده معلول كعضو، يعني ده قلب معلول، نقول فلان مريض بالقلب، فعلى ذلك هذا ترى من أصحاب القلوب بقى المريضة مش سليمة، لا، القلب السليم ممكن يكون معلول كده بالقلب ولكنه من أصحاب القلوب السليمة. إنسان نكون من ناحية الناحية العضوية صحيح القلب، ولكن هو معلول القلب، مريض القلب، في قلوبهم مرض كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان بقى في هذه الأدواء يبقى ده مريض قلبيا، عنده حقد، عنده حسد، عنده غش، عنده غل، يبقى ده مريض قلبيا. ده بالإضافة أنه هو محب أيضا للمنكرات، محب للمعاصي، وكذلك بيبقى عنده أمور شركية، كل دي علل لهذا القلب. يبقى إلا من أتى الله بقلب سليم خالي من كل هذه الأمور، حتى لو كان كعضو كده معلول، حتى لو كان كعضو مع المريض، يعني مريض نقوله ده مريض قلبي أو مريض قلب، يبقى مرض القلب ده اللي هو فيه الشبهات والشهوات غير المرض اللي هو لما بيصاب به ذلك العضو، ذلك العضو. يبقى لكن احنا إلا من أتى الله بقلب سليم خالي، طهر القلب، كان بيعالج القلب. احنا ذكرنا ان هذا الرجل قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنة، دخل هذا الرجل الانصاري لا يعرف احد، ولحيته بتقطر من ماء الوضوء، تأبط عليه تحت ابطه الايسر، وقال يدخل عليكم رجل من اهل الجنة، واليوم الاول والثاني والثالث، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذهب ومكث عند هذا الرجل ثلاثا لينظر عن قرب ماذا يصنع حتى استحق أن يكون لأهل الجنة، حتى كاد أن يحقر من عملي، يعني ما فيش اجتهاد، مش مجتهد في الأعمال، عندوش قيام ليل، ما عندوش صيام نهار، عندوش مثلا ورد في الأذكار أو غير ذلك، فهو كاد أن يحقر من عملي لولا هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرجل يعني قال لما أدبر كده قال إنه بيبيت ليس في قلبه غش لأحد من المسلمين، قلبه سليم كده مش منشغل أبدا، فلان ده يعني ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في دنيا أعطاه كذا أعطاه كذا، هو غير منشغل، هو شغله كله أنه بيقتات من حلال، وكذلك وجهته إلى رب سبحانه وتعالى، لم ينشغل بالخلق، شغاله دايما برب سبحانه وتعالى شغاله. وبالتالي الإيمان بالقدر مريح جدا للإنسان، يعني مريح إنسان يستريح، كيف أستريح في دنياي؟ عن طريق الإيمان بالقدر وتفعيل هذا الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، رؤية الإنسان للآخرة ووجهته تكون إلى رب سبحانه وتعالى، والقدر أنا أعلم أن هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، وأسأل الله من فضلي، يعني إذا كان الإنسان يعجبه شيء أسأل الله من فضلي، يعني ما تنظرش كده زوال هذه النعمة، لأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك، فلا اعتراض. الحاسد ده بيعترض على قدر الله عز وجل، يعترض لما بيحسد فلان عنده مال، عنده سيارة، عنده كذا عنده كذا، يبقى أنت بتعترض على قدر، ما الذي أعطاه؟ ما الذي قدر له ذلك الرزق؟ الرب سبحانه وتعالى، هل أنت تعترض وكأنك كأنه يقول كده بلسان الحال هذا لا يستحق، يعني هذا لا يستحق، يعني كيف؟ هل ده تعديل على الرب سبحانه وتعالى؟ تعتراض؟ هل ده تعقيب على حكم ربك أو على قدر الرب سبحانه وتعالى؟ فدي عايزة مراجعة إيمانية، يراجع الإنسان هذا الإيمان. مش احنا نقوله بقى القدر على أربع مراتب حافظين الكلام ده، لا، تعيش القدر عمليا، يعني تعيش الإيمان بالقدر عمليا، عيش الإيمان باليوم الآخر عمليا، يبقى أنا رؤية الآخرة لا تنفك عن الإنسان، وبالتالي دايما كده بيزن الأمور، لو هيتكلم بكلمة يا ترى في الآخرة يعني الكلمة دي تصير الإنسان لفين، لو هيفعل فعلة الفعلة دي تصير الإنسان لفين، يعني في يوم القيامة. فلذلك كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الله يوم القيامة، الإيمان بيوم القيامة ده هيخلي مفيش بطر، مفيش استطالة على الخلق، مفيش ذراء لخلق الله سبحانه وتعالى، لا ينظر الله يوم القيامة. يبقى الكلام يوم القيامة لما بيكون إيمان فعلا بيتحرك في قلب الإنسان ومشاهد الآخرة وكده بيستحضرها الإنسان، أكبر عامل لاستقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى وانضباط سلوكيات الإنسان. قال ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، فممكن الإنسان ينظر في نفسه إن هو لا يجر الإزار ده أو الثوب ده بطرا، ما الذي أدراك، يعني ما الذي أدراك بذلك؟ يبقى يخشى الإنسان على نفسه، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خشى على نفسه لما سمع الكلام ده، لما سمع الكلام ده قال إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، خاف أول ما سمع الكلام ده. شوف استقبال الصحابة رضي الله عنه النصوص، قال من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يبقى استقباله إزاي؟ ما هو كان ممكن يقول ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا وأنا أساسا رافع الثوب فوق الكعبين، لكن هو اللي بيسترخي نتيجة النحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن سأل السؤال، خوف الإنسان على نفسه من عذاب ربه سبحانه وتعالى، إيه اللي دفعه لكده؟ يبقى خوف الإنسان من عذاب رب، زي ما مالك بن معز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه جاء ويعترف على نفسه بالزنا وأقر على نفسه بذلك، طهرني يا رسول الله، مع أنه يعني ما حدش رأى، ده إقرار منه، فيش بينة شاهدت بذلك، ولكن هو خوفه من رب سبحانه وتعالى, خوفه من ربه, فأراد أن يأتي إلى الآخرة وقد طهر من ذلك الذنب. وقع فيه كإنسان, إنسان بيبقى حالات ضعف بتنتابه, ممكن يقع في ذلك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, الكلام ده على المتقين أهو, يبقى الكلام ده على المتقين, يقع في كده يقع في كده, الله تعالى يقدر عليه ذلك الأمر. وبالتالي يعني ممكن تتوافر دواعي المعصية تذل قدم الإنسان. هو مؤمن ورجل صالح ورجل مستقيم على أمر ربي, لكن على ذلك بتتنازع إنسان ساعات الشهوات, ويبقى حالة من حالات الضعف فوقع في ذلك. يبقى يا ترى ماذا يصنع؟ عاد وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب وأظهر الندم والتأسف, وبالتالي ده جد بنفسي. يعني انت لما نرى كده يعني ده التوبة بتاعت كانت ازاي عشان يتوب من الذنب ده, قدم نفسه كده, قدم نفسه حقيقة, عارف ان هو الحكم فيها الرمي بالحجارة حتى الموت. يعني اقول دي محتاجة الى قوة ايمانية عشان يأتي, لان ده حياة هتفوت, ده حياة هتفوت بمجرد اعترافه واقراره هو. فده الايمان. يبقى ايه اللي يدفعه يعمل كده؟ يبقى خوفه من رب سبحانه وتعالى من عذابه يوم القيامة. فكذلك أيضا قال ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطلا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به. يبقى راجل كده ولا تصعر خدك للناس كما قال لقمان عليه السلام ولدي ولا تصعر, أو إياك أن تنظر بنوع من أنواع الإزدراء والتحقير للناس, إياك أن تنظر هكذا. فقد ينظر الإنسان إلى نفسه, يعني ممكن ينظر كده أنه هو من عائلة كذا, من عشيرة كذا, أنه هو صاحب مركز مرموق, بينظر كده أنه هو بيتعالى على الناس بملبسه بماله بوظيفاته بأي صورة من الصور. فده أساسا حنجده فين, نعرفه إزاي؟ هو يرى ذلك في نفسه وفي قلبه. قال تعجبه نفسه, شايف كده أنه هو أعلى من القوم, وبالتالي بينظر بنوع من أنواع الإزدراء والتحقير للناس, عجب كبر كده ذاه دخل إلى نفسه. فبينما رجل يمشي في حلة, هو إيه اللي عجبه بنفسه؟ شو لابس حلة كده, فهذه الحلة تعطيه هذا الأمر في نفسه, حس ان هو يعني لابس حلة افضل من الناس كلها, افضل من الناس. فلذلك تعجبه نفسه مرجل جمته, مسرح شعره ودهنه, والجمة ديت يبقى الشعر ما بيصل الى المنكبيني, ما دي الجمة. فقال مرجل جمته سرح ومهندم كده اذ خسف الله به, فهو تجلجل الى يوم القيامة, يعني تجلجل يعني يعذب في النار يوم القيامة. إيه اللي عمله؟ إيه اللي فعله؟ ماذا فعل ذلك الرجل؟ تعجبه نفسه, عنده زهو وعنده كبر, وبالتالي بيتكبر على الناس وينظر نظرة فيها ازدراء وتحقير للناس, مجرد أنه هو لبس هذا الثوب. لكن ده مرض أساسا موجود, ده مرض يعني موجود في القلب, عشان كده احنا نتعاهد القلب. قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه رجل جمته إذ خسف الله به فهو تجلجل إلى يوم القيامة. كذلك في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. هو عنده كبر أساسا, بيمشي كده ولا تصعر خدك للناس تجد مائل العنق, لما بينظر كده الإنسان مستكبر كده يعني تلاقي مائل العنق كده, بينظر كده كأنه من أعلى إلى الناس, الناس كده يعني إيه يعني في دنو, وهو بالتالي على ذلك لاوي العنق, فبينظر بنظرة فيها احتقار كده وازدراء, تراها في نظرتي, تراها في نظرة, فهو تجلجل إلى يوم القيامة. ذنب ممكن يستهين به الإنسان, ولذلك يعني ممكن الإنسان يجر ثوبه خيلاء, ولكن هو لا يرى في نفسه هذا الأمر. فطب أنا عشان أستريح منه يبقى على ذلك ارفع الثوب فوق الكعبين, ما ندخلش في هذا الأمر. يعني عشان أنا لا أجر الثوب خيلاء يبقى ترفع الثوب فوق الكعبين, وما كان لذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار, ففي النار. قلنا ده بالنسبة للرجال دون النساء. فنقول طب لما نجر الثوب خيلاء يبقى لو كان أسفل الكعبين هو لم يجر خيلاء يبقى لا ينطبق على ذلك الكلام. لكن أنت تأمن, هل نأمن ذلك الأمر؟ طب وإيه اللي يعني خليني أنا في جزء يتنازع متنازع فيه، فخليني أنا هنا في الأمان دائما. يعني الأمان ده مطلوب، يعني الأمان ده مطلوب. الأمان إزاي؟ يبقى أرفع الثوب فوق الكعبين، لو أسفل الكعبين يبقى في النار. نقول لم نجر خيلاء، لم نجر خيلاء. ممكن أسأل لم يجر خيلاء، لكن ممكن على ذلك تدخل خيلاء بعد ذلك إلى نفس الإنسان. يبقى فعلا لم يجر خيلاء، لكن مع الأيام ممكن يبقى إيه خيلاء. يعني ليه؟ لأن هو ارتكب الجزء اللي ممكن يبقى معه الخيلاء، لكن لما أرفع الثوب فوق الكعبين خلاص يبقى ما إيه، يعني مش هنجر ذلك الثوب خيلاء. قلنا ده أساسا بيان لعقوبة شديدة جدا لهذا الأمر. أيضا في رواية عن وهب بن جرير قال أخبرني أبي عن عمي جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على باب داري، فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه الرواية، ثم قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب ابن دثار على فرس ويأتي مكانه الذي يقضي فيه لو يقضي بحاجة، فسألت عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت للمحارب أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. يبقى ده بينطبق على كل شيء، يبقى إذا كان سروال إذا كان إزار إذا كان قميص يعني بينطبق عليه هذا الكلام. قال من جر ثوبه خيلة. احنا أيضا عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من المسبل ومن المنان ومن المنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواية عند مسلم كده ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل يبقى إسبال الإزار يبقى يكون تحت الكعبين، وبالتالي ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وإن جر ثوبه خيلاء. وكذلك هذه المسبل لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. المزمل والمنان منافق ساعته بالحلف الكاذب. يبقى أنا في الحالة دي يبقى نستريح. تستريح إزاي؟ يبقى أنت تدخل في الأمان، حد الأمان. حد الأمان تطلب أن الثوب يكون فوق الكعبين، إذا كان سروال كان قميص أو غير ذلك يبقى يكون فوق الكعبين. ثم ذكر باب الإزار المهدب. ويذكر عن الزهري أو بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر رضي الله عنه، فقالت رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قوله وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك، فصار سنة بعد. الإزار المهدب، مهدب اللي هي بيبقى آخره كده خيوط بتفتل، يبقى زي إيه نقوله الشراشيب كده، يبقى ده الإزار المهدب أو شال مهدب أي صورة بنجد شال كده، وبالتالي بيبقى آخره يبقى في الخيوط بتفتل، خيوط كده بتفتل، فده هذه الإزار المهدب. إذا كان إزار يبقى آخره كده خيوط بتفتل، إذا كان شال أو غير ذلك. فقال الإزار المهدب يبقى ده من باب الزينة، يعني ده من باب الزينة. قال يذكر عن الزهري أبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن أبي ابن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة، يعني ليس هناك فيها شيء، ليس فيها شيء. وذكر أيضا هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعند أبو بكر رضي الله عنه، فقال رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلق الطلقة الثالثة. وبالتالي هي يعني الطلقة الثالثة يبقى لا يجوز أن تعود إلى زوجها إلا إن تزوجت بآخر ووطأها وطأ حقيقيا دون أن يكون هناك موطأة، يعني ما يكونش تزوجها عشان يحلها لزوجها، يبقى ما يكونش في اتفاق على ذلك، لكن هو تزوجها كأحد الخطاب يعني كأحد رجال يبقى ليه رغبة فيها وتزوجها، وأصل الزواج بيكون إيه يعني على التأبيد، ما يقصدش يعني فترة معينة أو عشان يحلها لزوجها لأنها لا تعود إليه إلا بعدما تنكح من زوج آخر وتوطى وطئا حقيقيا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده لابد أن يكون من غير موطأة. فقالت إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الجبير، وإنه والله ما مع رسول الله إلا مثل الهدبة، بتمسك كده الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها، ما معه إلا مثل هذه الهدبة، يعني بتكني أنه ليس له في النساء، ليس له في النساء، بتشير إلى ذلك بتكني بذلك، يبقى أنه لا يحدث عنده انتشار يعني انتصاب، ولكن هي قالت ليس معه إلا مثل الهدبة، يعني بين ذلك الكلام وإشارة فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له، قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الكلام مفهوم، يعني هي بتقول ليس له في النساء، عقل عليها وبالتالي لما بنى بها فلم يطأها، ليه؟ لأنه ليس معه إلا مثل الهدبة، فبتشير إلى ذلك الأمر ليس له في النساء. فقال فلا والله ما يزيد قالت تقول عائشة رضي الله عنها فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، يعني فهم غرضها فهم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم علك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني أنت هي عايزة بقى تطلق منه وبعدين تعود إلى رفاعة، ما تزوجته غير رفاعة. فقال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، فصار سنة من بعد، فصار سنة من بعد. يبقى لما امرأة تطلق الطلقة الثالثة من زوجها يبقى لا تحل أن تعود إليه إلا بعدما توطأ من زوج آخر بلا مواطأة وتوطأ وطئا حقيقيا، يبقى لو عقد عليها واختلى بها فده حكما نقول دخل بها حكما، لكن لازم بنتكلم على مش الحكم، نتكلم على الوطء الحقيقي. يبقى لما يكون إنسان عقد على امرأة وبالتالي اختلى بها خلوة شرعية اغلق عليهم الباب ويأمن تماما وليس هناك مانع عندها، لكنه لم يطأها، يبقى ده حكمه حكم المدخول بها، الحكم كده حكم المدخول بها. فيبقى لو رجل كده بنى بامرأة ولكنه لم يطأ المرأة يبقى اختلى بها ولكن لم يطأ المرأة لعلة وغير ذلك، فيبقى دي حكمها مدخول بها. لكن بيتكلم هنا على الدخول الحقيقي مش الحكمي، يبقى ده حكم حاجة، لكن بنتكلم هنا في حالة هي عشان تعود لزوجها لابد أن توطأ وطئا حقيقيا. فلو عقد عليها واختلى بها حتى لو سنة كاملة كده انتقلت إلى بيتي وجلس معه في بيتي لكن لو لم يتمكن منها فطلقها تعود لزوجها أو لا تعود إليه؟ لا بد أن توطأ وطئا حقيقيا. يبقى لو طلقت معناها عشت معها سنة في بيت واحد تحت سقف واحد لكنها طالما لم يطأها وطئا حقيقيا يبقى لو طلقها لا تعود إلى زوجها الأول، يبقى لابد أن هو تتزوج بآخر وإن وطأها وطئا حقيقيا ثم طلقها، وكما بينا دون أن يكون هناك موطأة. قال حتى أذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتها، يبقى بيكني كده أنها حتى توطأ وطئا حقيقيا. قال باب الإزار المهدب، يبقى قلنا ما فيش حرج في ذلك الأمر يكون إزار مهدب، دي نوع من أنواع الزينة، حتى لو كان يعني ده للرجال ده إزار للرجال لا حرج، شال مهدب يبقى برضك هنا لا حرج، إذا كان للرجال أو كان للنساء لأنها أخذت هدبة من جلبابها، أخذت هدبة من جلبابها. ثم ذكر باب الأرضية، وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في رواية أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائي فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذنوا فأذنوا له. يبقى قال باب الأردية، الرداء اللي هو بيوضع على العاتق، يعني زي ما الإنسان بيروح عمرة أو حج فبيلبس الإزار والرداء، الإزار ده هو اللي هو بيستر به العورة، ده الإزار بيستر العورة، والرداء لو بيضع على كتفه يضع على عاتقه يبقى ده الرداء. سواء بقى الرداء ده يعني عبارة عن زي الرداء اللي احنا بنلبسه في العمرة أو الحج أو الرداء أي شيء هيحطه الإنسان على عاتقه هذا رداء، هذا رداء. فيبقى ممكن مثلا نضع ده بس دون أن ندخل اليدين في الكم، يبقى ده عبارة عن رداء، لبس عباية كده تعتبر رداء. فقال باب الأردية وهو ما يوضع على العاتق من الثياب على أي صفة كانت. وكان أو قال أنس رضي الله عنه جبذ أعربي رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فجبذ وجبذ كده شدها يعني أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم، أثرت على النبي جبذ جبذة. ولكن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هذا العربي قد أساء في تصرفه وفي خلقه، لكن إيه ويدرؤون بالحسنة السيئة، قابل ذلك بحسن الخلق. يبقى احنا ننتبه برضك الى هذه المعاملات، واي الانسان كده لا يدفعك انسان ابدا الى ان تكون سيء الخلق، يعني قد يسيء معك في التصرف او في السلوك لكن لا يدفعك ذلك ان تكون سيء الخلق. ويدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يبقى دايما كده في منهج انت بتتعامل معه، فاش انسان سيء السلوك يخليك سيء السلوك كانه فرض عليك اللغه اللي تعمل ايه تخليني معه. ولذلك لو سبك انسان شتمك وانت صائم اني امرؤ صائم، تعالي استعلاء بالايمان على امثال هذه الامور. يعني في الحقيقه يعني دايما نقوله حسن الخلق يظهر امتى؟ حسن الخلق يظهر عند الاختلاف، عند الاتفاق لا ترى منه الا وجه باسم ولا ترى وتسمع منه الا كلام طيب، لكن لو اختلفت او تختلف معاه تصرفه بيكون ازاي؟ ما اذا خاصه انفجر المنافق كده. فعشان كده حسن الخلق هيظهر امتى؟ دايما عند الاختلاف، دايما برضك عند التصرفات، لما يجي عليك انسان واعرض عن الجاهلين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وشفنا التطبيق، ادي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعني عنده جفاء وعنده جهل كنتيجه لبعده عن مجالس العلم، نتيجه لبعده عن مجالس العلم، فمن أين يتعلم حسن الخلق؟ ومن أين أيضا يعني يترك سوء الأخلاق؟ ممكن ما يعرفش، لكن ده نوع من أنواع التعامل، هو لم يزكي نفسه بحسن الخلق لأنه لا يعلمه. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو اللهم اديني لأحسن الأخلاق، لا يدري أحسن إلا أنت، أصرف عني سيئة لا أصرف سيئة إلا أنت، بيأخذ بالأسباب ولكن مع ذلك يكلل ذلك بالدعاء واللجوء إلى ربه سبحانه وتعالى. ده أعرابي كيف يقابله؟ فعلى ذلك لم يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملته، يعني كان هو سيء الخلق سيء التصرف، لكن أنت رجل دائن لله سبحانه وتعالى فلا يظهر منك إلا الكلام الطيب، ما يظهرش منك كلام فاحش، لا يظهر منك إلا السلوك المرضي لله سبحانه وتعالى، فده حسن الخلق. يبقى كيفية يكون التصرف؟ يبقى احنا عندنا منهج بنتعامل من خلال، انا اتحرك من خلال منهج، يعني اتحرك من خلال منهج مش خلال بقى يعني مبادئ شخصية يعني اعتاد عليها الانسان او عاداته وكده، لكن احنا بنتحرك من خلال منهج. يبقى لما احد اتصرف معك كده هتصرف معاه ازاي؟ ارجع كده للمنهج، ارجع للمنهج، كأني برجع كده للمنهج، بنقرأ في المنهج كيف تصرف مع هذا الرجل البذيء في قولي أو السيء في سلوكياتي، أتصرف معه إزاي؟ المنهج يقول لك، وأنت لا تتعدى المنهج بأي حال من الأحوال. وعرض على جين وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني عيان بن حصن دخل وأغلظ له في الكلام، أغلظ له هي ابن الخطاب لا أنك ما تعطينا جزء ولا تحكم بنا بالعدل. يعني كلام يعني نقول سيء وكلام ليس له مصدر من الحقيقة، ليس له دليل ولا برهان من الحقيقة أبدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلوم، وعدل عمر رضي الله عنه معلوم، ومع ذلك يعني الرجل أغلظ له في القول كاد نقع عليه يقع فيه، حتى قال الحر بن قيس رضي الله عنه، كان مجلس قراء عمر مجلس المشاورة، فقال يا أمير المؤمنين إن الله قال للنبي خذ العفو أمر عرف وعلى الجانب، وأما أرى هذا المجاهرين. قال إيه ابن عباس رضي الله عنه، والله ما جوز عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند كتاب الله، جوزهاش أبدا مع الغضب الشديد ده، لكن سكون ونزلت بردا وسلاما، ما يتحركش بقى يعني، مع ان يعني خلاص هو اخذ استعداده وتحرك عشان يقع في ذلك الرجل يؤدبه، ولكن لما تلت عليه وقف، لم يتعدى ذلك الامر. نقول له فين بقى غضبك؟ طب فين النرفزه اللي كان فيها؟ فين العصايه اللي كان فيها؟ لا، مع كلام الله عز وجل يسكن كل الامور دهيت. فدي الصحابه رضي الله عنهم تربوا هذه التربيه على هذا المنهج. قال في روايه عن حسين بن علي ان علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي. الشاهد من كده فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي، يعني في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اعتدى حمزة على شريفي علي بن أبي طالب، وكان عد ذلك للزواج من فاطمة لبناء على فاطمة رضي الله عنه، ولكن هو يعني حمزة رضي الله عنه وكان قد شرب يعني حتى ثمل، وبالتالي اعتدى عليها وبقر بطنها. قال واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذنوا فأذنوا له. قال باب لبس القميص، وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج وضع على كبرتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا والله أعلم. قال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي رأس المنافقين جاء ابنه إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت منه فآذن، فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجبذا عمر رضي الله عنه فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليه. باب لبس القميص. لبس القميص يبقى كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة بقول الله تعالى حكاية عن يوسف، يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي، يبقى القميص ده مش حادث يعني مش أمر إيه حادث كده في الإسلام، ولكن ده أمر معلوم يعني من القديم قال اذهبوا بقميصي هذا في قصة يوسف عليه السلام فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يبقى لبس القميص ده ليس بالأمر الحادث، ولكن يعني إن كان حتى لو كان يعني الشائع عند العرب الإزار والرداء، الشائع عند العرب الإزار والرداء، لكن يعني القميص ده معلوم. وإحنا مر علينا في كتاب العلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رأى الناس عليهم به قمص، منهم يصل إلى ثدييه ومن يصل إلى حقويه، أما عمر فكان جره جرا، رأى أناس وعليهم قمص واللي يصل قميصه إلى ثدييه إلى حقويه، ولكن رأى عمر يجر ثوبه جرا قميصه جرا، وأول ذلك بإيه؟ أوله بإيه؟ بالعلم مش كده؟ أوله بالدين، قلنا ده رسوخ عمر الخطاب رضي الله عنه، أول بالعلم لما نوله فضلته من الشرب، يبقى رأى رؤيا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح في ماء فشرب حتى كأني أرى الري في أسفاري، ثم ناولت إلى عمر قالوا فما أولته؟ قال العلم. هنا هو برضك العلم يعني الدين يعني. فهنا في الدين قال الدين يعني عمر عنده رسوخ في دين الله سبحانه وتعالى وثبات يعني. فبالتالي يبقى الشاهد كده رأوا ناس عليهم قمص، يبقى ده أمر مش حادث هنا، على الرغم أنه هو المشروع عند العرب الإزار والرداء، إزار والرداء، ولكن طبعا القمص دي يعني معلومة ومن القديم، ذوي قميص هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب الأحرم بعمرة أو بحج، قال لا يلبس المحرم القميص ده الشاهد أهو ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. نرجع عنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة تبذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.